كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دنيا زائلة وفتن زائفة، ولكن أكثر ما يؤلم كياني هو فقداني لأصدقائي وأحبابي. وها هو القدر يأخذ مني أرواحا جميلة دون أن أهتف لهم بالوداع. آه، كم هذه الحياة ظالمة، وكم هي مريرة لوعة الاشتياق إليهم. يرحلون ولا نصدق أنهم لن يعودوا، رحلوا وتركونا نعاني من ألم فقدانهم. آه من هذه الأشياء، أصبحت أكره الدنيا. صديقتي مروة، إن الله أعاد أمانته. يا روحا طاهرة، يا زهرة باهرة، آنستي، صديقاتك وكل من حولك، أغمضت عينيك وقلت للدنيا سلاما، لن ننساك، لأن هناك أشياء صغيرة تذكرنا بك. لا تستطيع دموعي على إرجاعك أو إرجاع أرواح احتضنها التراب، ولكن أستطيع أن أرسل لكم رسائل مبعوثة فيها من دعوات رب الأنام أن يرحمكم وينير قبوركم.